العين حق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن العين في لغة العرب تطلق على العين المبصرة وعلى العين النابعة وعلى المال وعلى الأثر الضار الذي تتركه العين على الإنسان أو على غير الإنسان، ولذلك يقال فلان أصابته عين. والعين حق كما دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة. يقول جل من قائل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الحق ويقولون إنه لمجنون. أي وإن يكاد الذين كفروا ليصيبونك بأعينهم حقدا وحسدا لك على ما آتاك الله من الفضل وهو النبوة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: العين حق، ولو سبق شيء القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. ولقد جاءت أسماء بنت عميس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أولاد جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم. وفي بعض الألفاظ إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أولاد جعفر شيئا من الضعف في صحتهم، فقال لأسماء: ما بال أولاد أخي؟ لعلهم أصابتهم النظرة. فقالت: أأسترقي لهم؟ قال: نعم. والنظرة هي العين، وهي التي يسميها بعض العامة بالنظلة، قلبا للرائي لا من. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، ولقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يعوذ الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وحدث في عهده عليه الصلاة والسلام أن أصيب سهل بن حنيف بالعين في قصة مشهورة. فقد كان سهل يغتسل فرآه عامر بن ربيعة، وكان أبيض الجلد حسن الهيئة، فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أدرك سهلا. فقال: من تتهمون؟ قالوا: عامر ابن ربيعة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ له القول، ثم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ وأمره أن يتوضأ له، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخل إزاره، وفي بعض الألفاظ أنه غسل أطراف رجليه مع ما تقدم ذكره. وأمر عليه الصلاة والسلام بصب الماء على سهل فقام وكأنه لم يصب بشيء. والناس في العين على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ينكر العين فلا يقر بها بل ينفيها، وربما سخر ممن يقول بها، وهؤلاء يخشى عليهم من الوقوع في المزالق، حيث أنهم في حقيقة الأمر مكذبون لكتاب الله عز وجل ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم لم يتعظوا بما حصل لغيرهم على الرغم من كثرة ما نقل من الحوادث قديما وحديثا. والقسم الثاني قسم بالغ في العين، فرأى أن كل ما يصيب الإنسان من الأمراض أو من غيرها سببه العين، ولم يقم للأمراض العضوية والنفسية وزنا، بل إن هؤلاء لا يرون التداوي بالأدوية الطبية ولا مراجعة المتخصصين من الأطباء. والقسم الثالث قسم توسط بين هؤلاء وأولئك، فسلم بالعين وأدرك أنها حقيقة واقعة أخذاً بما ورد في النصوص وما تدل عليه الوقائع التي تشاهد بالنسبة للقريب والبعيد. وهؤلاء وسط بين الفريقين، وموقفهم هو الموقف الصحيح الذي يتعين على الإنسان العاقل أن يأخذ به. فلا تنكر العين ولا يقلل من شأنها ولا ينفى تأثيرها، وفي نفس الأمر لا يبالغ فيها فينسب كل مرض بل كل ضرر إلى العين. علاج العين: تعالج العين بأحد طريقين. الطريق الأول الرقية، فيرقى المصاب بها، والرقية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى الحمى الناشئة عن الأمراض السمية على نحو خاص. وقد أمر عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر، كما أمر عائشة رضي الله عنها أن ترقى نفسها من العين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، فلقد جاءه يوما وسأله: أشاك هو؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل نفس وعين شانئة الله يشفيك، بسم الله أرقيك. الطريق الثاني أخذ الأثر من العائن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف أن يغتسل له، فغسل وجهه ويديه وركبتيه وداخل إزاره وأطراف قدميه، وصب ذلك الماء على سهل فقام وكأنه لم يصب بشيء. وكما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا، أي إذا طلب منكم أن تغسلوا ليؤخذ ذلك الماء فيستخدمه العائن فأجيبوا من طلب ذلك منكم. فإن تيسر أن يتوضأ العائن وأن يغسل مغابنه فذلك هو الأكمل وهو الأنفع، وإذا لم يتيسر لسبب أو لآخر فإنه يؤخذ ما يتيسر من أثره، فإن ذلك نافع كما أثبتته التجربة. هذا بالنسبة للمصاب. وأما بالنسبة للعائن فحينما يرى نفسه قد تعلقت بأمر يتعلق بغيره فإن عليه أن يذكر الله عز وجل وأن يقول ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن ذلك يؤدي بإذن الله عز وجل إلى دفع أثر تلك العين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بركت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت. وقال في حديث آخر ما معناه: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقل ما شاء الله تبارك الله. والعين ثلاثة أقسام: الأول عين معجبة، وهي التي ترى شيئا فتعجب به سواء رأته من نفس الإنسان أو ممن يحب أو من غيرهم، ويرشد الإنسان في هذه الحالة أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قد قال الله عز وجل: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان قد يصيب نفسه وقد يصيب ماله وقد يصيب من يحب دون أن يكون قاصدا للضرر، لكن نفسه تغلبه في ذلك، والعلاج ذكر الله عز وجل والتبريك، فإن ذلك يزيل أثر العين. والقسم الثاني العين الحاسدة، والتي يكون الدافع لها الحسد للآخرين: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأكثر العين إنما هي من هذا القبيل. والقسم الثالث العين القاتلة، وهي أعظم الأقسام الثلاثة ضررا، ولذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه. وجاء في الحديث: إن أكثر ما يموت من أمتي من العين. وجاء في الأثر أنها تدخل الجمل القدر والإنسان القبر. وجميل أن يجمع في العلاج بين الأمرين، بين الرقية وبين أخذ أثر من العائن، فإنه لا تنافي بين هذين الأمرين، بل بعضهما يكمل بعضا. والعلاج بهذين الطريقين لا يتعارض مع العلاج الطبي، فلا مانع من أن يراجع المعيون الأطباء وأن يستخدم العلاج الذي يصفونه له مع استخدامه للرقية وأخذه للأثر. وعلى الراقين أن يتقوا الله عز وجل، فلا يوهم الناس بأنهم مصابون بالعين إذا لم يكونوا على ثقة من ذلك، بل لا حاجة أن يقولوا لهم إنكم مصابون بالعين على نحو مقطوع به، لأن ذلك يؤدي إلى نوع قلق واضطراب وتوهم، ولربما تضاعف الأمر عليهم من جراء ذلك. وليحرص الرقاة على الرفق بالناس وعدم الإثقال عليهم وعدم اتخاذ ذلك سبيلا لابتزاز أموالهم، وليجعلوا مخافة الله في المقام الأول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.